صوت العرب من القاهرة. سهرة أندلسية. نحن في قصر عبد الرحمن بن الحكم والي الأندلس ليلة عرس ابنته، وقد جاءت وفود المغنين والمغنيات من بغداد. هذه عطر وسحر ونسمة، وتلك رندة وشوق وبسمة، أسماء عذاب كالعطر المذاب، تلمح الإشراق فيها وترى سحر الشباب. وها هو موكب الفن يطرق باب عبد الرحمن بن الحكم. نحن من أرض العرب، نحن فرسان الحياة، شمسنا لا تحتجب فهي من نور الغلا. نحن من أرض العرب، نحن فرسان الحياة، شمسنا لا تحتجب فهي من نور الغلا. ها هنا مشرق للسنة طاف من حولنا وتهادى بنا، والهوى بيننا قصة بعدنا، قصة بعدنا. حنين الليل يجمعنا ويسبح في أمانينا ويطوينا وينشرنا ويحيا في أغانينا. عبد الرحمن بن الحكم من ربع الشرق ظهور تطلب الريال لديك، شاقها منك نداء نشر السحر عليك. قل للظهور هنا الندى وهنا الشفاء من الجراح، والكون لولا الفن ليل لا يضيء له صباح. عطر سحر نسمة، رندة شوق بسمة، تلك أسماء عذاب هي كالعطر المذاب، ألمح الإشراق فيها وأرى سحر الشباب. من سما الشرق تحيات وضاء، ما في الحب يا بسمة تنساب في رفق كالموج كالنسمة. من تراني هنا وأنا من أنا ها هنا ها هنا في ظلال المنى بين موج السماء نبتغي موطنا موطنا فتياتي زهراتي الدور عليكن فارقصن وغنينا تبهجن وتسعدنا. رأيت عصفورة في العش مسحورة رفت وحيتني والحب غنتني قصت على قلبي من روحها غنها وروت من الحب ترنيمة حلوة. قالت لي سرة واسترسلت شعرة في شاطئ مسحور بين الغواني الحور. على صدى القيصار وأنت الأوتار وأفصحت أمرا فلم يعد سرا. هذه الليلة عرس للزهور أنشدوها بين رقص ومراح وابعثوا الجنة في سحر العبير أنشدها غنوة حتى الصباح. Oh, تعيش الأرواح والأبدان وسط روحي ذكرى الليالي فرحة تمضي بنا عبر السنة الحانة ذكرى يأتي في الهوى عمري وهي نفح العطر في الفجر وهي شمسي إن أندلسي نعشق الأحلام والذكرى والهوى في أرض أندلسي زف في أضوائه القمر القمر عند جسر النهر قد ملك أشرع العينين لي فلكا وانثنى يرمي لي الشركة قال لي يوما وقد ضحكا إننا من روح أندلسي نعشق الأحلام والذكرى والهوى في أرض أندلسي زف في أضوائه القمر القمر من شعر عبد القادر محمود استمعتم إلى سهرة أندلسية. وضع الموسيقى والألحان دكتور يوسف شوقي. قام بالغناء أحلام عائشة حسن كارم محمود عبد الغني السيد الثلاثي المرح ثلاثي النغم والمجموعة.